هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل عام وأنت بخير، وبيقول معنا ماهر العطار: ده عيد ميلاد مين الليلة؟ ده عيد ميلاد أمر العيلة. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق محمد سلطان، بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى ابنة الأخت الجميلة سما بمناسبة عيد ميلادها الأول. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى أخواتها مؤمن ومازن والأخت الغالية مروة وست الحباب الحاجة مبروكة والأخوات علي وأمل وكل الأهل والأصدقاء ببلدة أبو زيادة بسوق كفر الشيخ. أيضا أجمل التهاني إلى أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. مرة تانية بنقول لسما كل سنة وانت طيبة. هذه تهنئة أيضا من ممدوح حسن إلى مروة ومنة طلة أمجد بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانت طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة ميدو ومروان ومازن ومديحة ومصطفى عسل ومحاسن ومجدي ومنى بالسويس ومحمد وسعاد العزبي وأم ريهام وريهام ورويدة وجنات والحاجة صباح عبد ربه والحاجة فاطمة الدبيسي والحاجة سميرة عبد السلام ومصطفى وسارة وسلمة. ومرة تانية بنقول لمروة ومنى طلة أمجد كل سنة وانتم طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. ماهر العطار وعيد الميلاد. لما في حليلة لما يا حليلة ده عيد ميلاد مين الليلة؟ ده عيد ميلاد مين الليلة؟ ده عيد ميلاد مين الليلة؟ بينا يفيد ايد يا شمعين الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد بينا ايد في ايد يا شمعين بينا ايد يا شمعين الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد شلت قلبي وقالت أنا عايزك أمصور هديه مصوراتي صور صورت القمر وسط أصحابه يا مصوراتي ما تصور صورت القمر وسط أصحابه قمر صغير ومنور بقلوب حبايبه وأصحابه لما عيد ميلاد سعيد فينا اسمي فينا جمعي فينا اسمي فينا جمعي الليلة دي عيد ميلاد سعيد والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية ويختي عليك الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة إيناس محمود بالهيئة العامة للاستعلامات إلى الوالدة هدير إبراهيم وزوجها إسلام محمد بمناسبة قدوم المولود زين الدين إسلام ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للمولود زين الدين التهنئة من الجد المهندس إبراهيم عبد العزيز والجدة صفاء والخال أحمد إبراهيم والخالة المحاسبة منى إبراهيم وأجمل التهاني من الحاجة عطيات وتمنيات أيضا من كل الأصدقاء إلى الحاجة عطيات بدوام الشفاء والصحة إن شاء الله الحاجة عطيات بتهدي أجمل التحيات إلى المولود زين الدين وبتتمنى له دايما السعادة أيضا يشارك في التهنئة الجدة سهير والعم تؤى مدحت بكلية أداب القاهرة والعم معاذ مدحت بالإعدادية وألف مبروك للمولود زين الدين هذه تهنئة قلبية من الجد هاشم والجدة منى إلى المولود الجديد أيان أحمد ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للمولود أيان التهنئة من مي هشام وأحمد محمد ومن الخال محمد هاشم وزوجته ريهام وأحمد هاشم وأيضا الحاجة أم أحمد وشادي وسمير والحاج نبيل وزوجته تؤى والحاج ممدوح وزوجته ميرفت ورضوى وزوجها علي وأسماء وزوجها محمد وأيضا من محمد ممدوح ومحمد وزوجته إيمان وطارق وولاء وعمر والحاجة عزت ومرة تانية بنقول ألف ألف مبروك للمولود الجميل أيان أحمد حياة سعيدة إن شاء الله يا أختي عليك شادية يا أختي عليك ربي يخليك ولا يحرمني فرحتي بيك يا أختي عليك ربي يخليك ولا يحرمني فرحتي بيك يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويديك يا أختي عليك يا أختي عليك يا أختي عليك يا أختي يا أختي عليك يا أختي عليك ربي يخليك يا ضي عنيا ايه في الدنيا بعد حياتك يغلى عليا انت ضنايا وكل منايا انت ضنايا وكل منايا لما تبص العين تلاقيك يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويطمني يا اختي عليك يا اختي يا اختي عليك يا اختي يا اختي عليك يا اختي يا اختي عليك ربي يخليك كل ما تكبر والله شوي والأحبايبي نسيهم قلبي والأحبايبي نسيهم قلبي ولا خلى لك أي شريك يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويديك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك ربي يخليك يا اختي عليك ساعة ما تنادي وتقول ماما اتمنى لك من الدنيا دي كل سلامة اضحك والعب وافرح واغضب اضحك والعب وافرح واغضب يفرح قلبي وانا برضيك يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويديك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك ربي يخليك. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للفنانة شريفة فاضل بوابة المتولي. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من الصديق علي أبو عيطة محمد السلمي، هو من ديار بنجم، وبيقول أنا من عشاق فن وصوت الفنانة شريفة فاضل، وإحنا بنحتفل بيوم مولدها في هذا الشهر شهر سبتمبر. أنا بشكرك جدا وبهديك أغنية من أغنياتها الرائعة وهي من ألحان الموسيقار فريد الأطرش بوابة المتولي. هو بيهدي هذه الأغنية إلى كل الأهل والأصدقاء، وبيقول إن إحنا مفتقدين مثل هذا الفن والصوت. إن شاء الله ربنا مصر ولادة، وربنا هيجعل لنا دايما الخير في كل الأصوات المصرية. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق الدائم للبرنامج واللي أنا بسعد جدا جدا بخطاباته، الصديق إبراهيم أسأس من قصير البحر الأحمر. الحقيقة أنا بشكرك جدا جدا على هذه الخطابات الرقيقة. بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج وإلى مهندس الصوت، بشكرك. أيضا بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية سعاد سنوسي، وأيضا إلى الزهرات الأربع آية وندى ورحمة وحبيبة. وبيهدي أجمل التحيات أيضا إلى كل الأهل والأصدقاء بالقصير البحر الأحمر، منهم الأساتذة زينب أبو بكر وسامي عبدو وكريم سامي وعبد الرؤوف وعبد الله وألاء وإسراء ودوحة وروان وأحمد ورمضان ناصر أبو عشري. وبيتمنى لكل السادة المستمعين الخير والسعادة، وأيضا لكل الإذاعيين بيهدلهم أجمل التحيات وأجمل السلام. أنا بشكرك جدا جدا وأهلا بك دائما صديق للبرنامج. أيضا من الخطابات اللي أسعدتني جدا جدا الصديق محمد عجمي غرياني من مركز العضوة محافظة المنيا، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج، أنا بشكرك جدا جدا. أيضا بيهدي أجمل التحيات إلى هبة وهايدي ونهى ومروة وأمل محمد عجمي غرياني العاملين بالتربية الفكرية بإدارة العضوة التعليمية بالمنيا، وأيضا إلى السيدة حميدة عجمي غرياني وابنها محمد عيد جمال والأستاذ شامردن حسن بالعضوة، وأيضا إلى كل العاملين بإذاعة البرنامج العام، أنا بشكرك جدا جدا. أيها الأصدقاء، بوابة المتولي للفنانة شريفة فاضل. من بوابة المتولي للساغة للغورية وأنا دايرة بلف وأدور من الصبح للعصرية، من بوابة المتولي للساغة للغورية وأنا دايرة بلف وأدور من الصبح للعصرية، على صبر يكون مش قاسي ويكون مر بحنية، على صبر يكون مش قاسي ويكون مر بحنية، حدش في الحب احتار يعرف دكان عطار، حدش في الحب احتار يعرف دكان عطار ويبقى عليه كم امطار، صبر يكون حلو شوية، صبر يكون حلو شوية. Thank you. وصفوا لي جدع ابن حلال وقالوا لي عند النصية اللي هناك دكانه متهاود ولا فيه شيبس ومهاود وأمين ويخاف الله في ميزانه. وصفوا لي جدع ابن حلال وقالوا لي عند النصية اللي هناك دكانه متهاود ولا فيه شيبس ومهاود وأمين ويخاف الله في ميزانه. لما ابتديت بالسلام لما ابتديت بالسلام ردي وضحك سنه بضحكة في أساوى أساوى كبيرة كبيرة عن سن. قلت يا عمي يا عطار قلبي دليل احتار قلت يا عمي يا عطار قلبي ودليل احتار ألاقيش عندك امطار الصبر يكون حلو شوي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد أنديل ويا حلو صبح. أجمل وأرق التهاني من الصديق مجدي عبد العاطي بمناسبة الأعياد عيد الأضحى والعيد القومي لمحافظة القليوبية، كل عام وأنتم بخير. شكرا يا أستاذ مجدي. التهنئة أيضا إلى أعضاء الجروب، جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، منهم الأساتذة يسر ياسين، دكتور حسام غراب، إيناس إينو، محمد عبد الحي، إبراهيم شوقي حجر، محمد أبو الخير، محمد الطواب، صادق صادق يوسف، تيسير أبو غزالة، مدحت المدني، عزة الدالي، رأفت عطية، أيضا الأخ إبراهيم حلمي بمناسبة زفاف نجله، ألف ألف مبروك. أيضا عاطف مأمون، عدلي مأمون، سمير سلمان، محمد زعزوع، عماد عزت، مجدي يحيى بكفر سندنهور، وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية مجول ببنها، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون عن الفيسبوك. وهذه تهنئة قلبية من الصديق أحمد عبد الوهاب، بيهدي أجمل التحيات بمناسبة الأعياد، عيد الأضحى والأعياد كلها، إلى كل الأصدقاء، أيضا إلى علي محمد عبد الوهاب الدميري والحاجة أم السيد الدميري والخالد دياستي الربيب وأولاد رانيا ومحمد، وأيضا إلى الخالة ربيع الربيب وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية دياستي طلخة دقهلية وإلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك جدا. هذه تهنئة قلبية من مجدي عبد العاطي وأحمد عبد الوهاب ومحمد أبو الخير وتيسير أبو غزالة ومحمد القاضي وسمير عبد الحفيظ ومحمود المنشاوي وعزة الدالي ونغم الشاعر وعلي أبو عيطة وسناء مسرابي وعبد العزيز اللواج ومحمد سلطان والدكتور فاتن نجيب صديق إلى أسرة البرنامج. أنا بشكركم جدا جدا. أجمل التهاني قلبية من محمد عبد الحي رشوان إلى كل الأعلاميين بالبرنامج العام، بشكرك. أيضا إلى كل الأعلاميين بكل الشبكات الإذاعية، بشكرك جدا جدا. وتهنئة خاصة إلى أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون، بشكرك يا أستاذ محمد. كل الشكر والتقدير إلى الفنان عصام المحلاوي على كل ما يقدمه لأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون، وأيضا إلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا بشكر الصديق سمير عبد الحفيظ. أجمل التهاني من الصديق الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الطواب إلى كل الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء، يا حلو صبح محمد أنديل. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو صبح، يا حلو صبح نهارنا كل. يا عيني مالي الجميل مشغول ومتحير، قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير. يا عيني مالي الجميل مشغول ومتحير، قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير. وحق ورد الخدود والعود والتفاح ببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. عليا ابص لفوق واجيب لي قلبي شوق على شوق، مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لي قلبي شوق على شوق. والحلو دايما حلو وذوق، حلو وذوق يا حلو يا يا حلو صبح. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة وعيون القلب. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية صديق البرنامج الدائم واللي بسعد جدا جدا بخطاباته الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين، مشرف عام بالطرق والنقل بقرية جنزور بركة السبع منوفية. أنا بشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة بيننا ودائما بسعد بخطاباتك. هو بيقول أنه من عشاق صوت الفنانة نجاة، إليك ما طلبت الاستماع إليه. بيهدي هذه الأغنية إلى أسرة البرنامج وإلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، بشكرك جدا. إلى الزوجة الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي، وإلى الأبناء دنيا وجانا جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز وسعيد ومصطفى الهاوي وجمال علام وناجي عوض وأيمن العليمي وسمير أبو شريف وسعيد الفتاحي محمود ستو وحرمو الأبناء، أيضا محمد وعلي. وهدا خاص جدا إلى جميع الأهل والأصدقاء وأفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية. أنا بشكرك جدا على نهاية هذه الرسالة الرقيقة جدا، بشكرك وأهلا بك دائما صديق للبرنامج. أيضا الصديقة كريمة أحمد عبد الجليل من نجا عايد مدينة نجا حمادي أرسلت خطاب رقيق جدا وفيه شكر لأسرة البرنامج، وأنا كمان بشكرك جدا. بتهدي كل العاملين بإذاعة البرنامج العام التحية، بشكرك بالنيابة عنهم. بتهدي أيضا أسرة التدريس بمدرسة نجا عايد الابتدائية المشتركة كل التحيات، وإلى الأخ الأستاذ عبد الناصر أحمد عبد الجليل مدرس بمدرسة نجا عايد، وإلى الأخ علي أحمد وإلى أحمد عبده وسامح عبده وأشرف عريان بالأسكندرية والحاج علي عثمان والابن السيد ودعاء وأمال وشيماء ورضا وأم السيد بالقاهرة، وإلى الصديقة الغالية غادة محمد عبد الظاهر. الأغنية أيضا بناء على رغبة الصديقة رضوى أحمد محمد، وتهدي أجمل التحيات إلى الأخت مريم والأخ علي أحمد وإلى الوالدة الغالية أميمة عبد الستار والوالد أحمد عبد الله وإلى العم محمود سالم والأسرة والعم الحاج عفاف والأسرة. أيها الأصدقاء، عيون القلب نجت. ده قال لي في يوم يا حبيبتي خذي القمر ورحت معاه ومداني إلا الصغر. ده قال لي في يا حبيبتي خذي القمر ورحت معاه ومداني. حبيبي وحل صوتك حل قلبك حل وحتى لما بتعبني واسمع لك سهرك حل وأقول له حبيبي كل ما فيك حبيبي وحل صوتك حل قلبك حل وحتى لما تتعبني واسمع لك سهرك حل وأقول له حبيبي كل ما فيك حبيبي وحل صوتك حل قلبك حل وحتى لما تتعبني واسمع لك سهرك حل وانا رمشي مدى والأغنية التالية أيها الأصدقاء اشتقت لك للموسيقار فريد الأطرش. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية صديق البرنامج والذي يتصل بنا من كندا الصديق سعد السحيمي، يهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء بمصر وأيضا إلى كل صديق يعشق فن وصوت الموسيقار وملك العود ومطرب العروبة فريد الأطرش، ويخص بالتهنئة الأساتذة عدالة سري والدكتور هدى طعيمة والصديق محمد زكي والدكتور جلال الدين الشاعر. أجمل تاني قلبية من الصديقة رحاب علي أحمد إلى الزوج الغالي سعيد عبد الرحمن مع الدعوات له بالعودة إلى أرض الوطن بسلامة الله إن شاء الله. أجمل تاني قلبية من الأستاذ محمود رجب الصواف وزوجته الحاجة عواطف لبيب بأبي زعبة للبلد، بيهدوا أجمل التحيات إلى المستشار محمد زكريا وزوجته الحاجة سناء عبد الرحيم بمناسبة عيد الزواج. كل سنة وانتم طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة وحب بإذن الله. يشارك في التهنئة المحاسبة عبير حسين منصور وأيضا محمد مبارك ودينا وحسن وأحمد مبارك وحسن علي ومحمد عادل وكل الأهل والأصدقاء بأبي زعبة للبلد. اشتقت لك فريد الأطرش. يا بايا يا بايا يا بايا يا بايا يا يا يا يا يا باي. على روحي غرامك، على روحي غرامك كان جاني، وانا اللي زرعك والغير جاني. خبر خبر عن فرجتك ما يوم جاني، ولا مرسال رد لي جوابي. Thank you. كرمك أنجاني. على روحي غرامك كان جاني، وانا اللي زرعك والغير جاني. على روحي غرامك كان جاني، وانا اللي زرعك والغير جاني. خبر خبر عن فرجتك ما يوم جاني، ولا مرسال ولا مرسال رد لي جوابي. يا يا يا ولا مرسال رد لي جواب، رد لي جواب. يا يا يمين الله حلفت لك بأغلى ما عندي ضحيت لك. يمين الله حلفت لك بأغلى ما عندي ضحيت لك، ولا حبيت في يوم قبلك، ولا حبيت في يوم قبلك. وليل ونهار بحن لك، ولا حبيت يوم قبلك. وليل ونهار بحن لك، وليل ونهار بحن لك. اشتقت لك اشتقت لك، سلام من روحي بعت لك. اشتقت لك اشتقت لك، سلام من روحي بعت لك. اشتقت لك اشتقت لك. وأختتم هذه الباقة أيها الأصدقاء برائعة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم، من أجل عينيك. صاغها شعرا الأمير عبد الله الفيصل، والألحان لرياض السنباطي. أما الإهداء فلكل السادة المستمعين. من أجل عينيك من أجل عينيك من أجل عينيك عشقت الغوى، من أجل عينيك عشقت الغوى. عشقت الهوى بعد زمان بعد زمان، كنت فيه الخلي. أصبحت عيني بعد الكرام تقول للتسجيد لا لا علي يا فاتنا لولاهما نهتني وجد ولا طعم الهوى طاب لي هذا فؤادي فامتلك أمره هذا فؤادي فامتلك أمره أسلمه إن أحببت إن أحببت أوفى عدلي أشعلت حنين وعلى دربك أنا رحت أرسلت عيوني من بريق الوجد في عينيك أشعلت حنين أرسلت عيوني الرؤى حولي غامت بين الشك ويقيني والمنى ترقص في قلبي على لحن شموني